بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب المناسك، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القائم والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. قال: ثم يفيض إلى مكة. كنا قد تحدثنا عن أعمال الحج إلى أن وقف بمزدلفة، ثم بات وقف بعرفة، ثم بات بمزدلفة، ثم ذهب الحجاج إلى منى فرموا الجمرات ونحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم أو قصروها، ثم بعد ذلك يفيض إلى مكة من أجل طواف الإفاضة. وهذا الكلام في اليوم العاشر من أيام الحج، من أيام ذي الحجة، في اليوم العاشر من أيام شهر ذي الحجة، وهو يوم عيد النحر. فقال: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. قال: القارن والمفرد يطوفان طواف الزيارة، ويقال له طواف الإفاضة أيضا، ويقال له طواف الإفاضة أيضا، فيعينه بالنية. هنا الشارح يقول: وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة قط. يعني القارن والمفرد حتى لو كان لم يدخل مكة من قبل، هذا أول طواف لهم، فقال يكتفون بطواف الزيارة وطواف الإفاضة، وليس عليهما طواف قدوم. قال الشارح أيضا: وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط أيضا. طيب، قال: بنية الفريضة، يعني لابد أن هذا الطواف ينويه أنه طواف الإفاضة، طواف الفريضة. قال: وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. أول وقته بعد نصف ليلة النحر، يعني الوقت الذي يبدأ فيه الإذن أو الرخصة في طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر، يعني قبل طلوع فجر يوم النحر، وذلك بناء على أنه يجوز الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل. صحيح، مر بنا أنه يجوز الانصراف من المزدلفة بعد نصف الليل، فإذا انصرف من المزدلفة بعد نصف الليل يمكن أن يبدأ فيطوف طواف الإفاضة قبل دخول فجر يوم النحر، يعني بعد مضي نصف الليلة اللي هي التي يبيت فيها الحجاج في المزدلفة التي صبحها يوم العيد، يمكن أن يذهب مبكرا ويطوف طواف الإفاضة قبل فجر يوم العيد. قال: هذا أول وقته. قال: وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه. ويسن في يومه، يعني السنة والأفضل أنه لا يطوف قبل فجر يوم النحر، وإنما يطوف أثناء اليوم، أثناء اليوم، يعني من بين الفجر إلى المغرب، فيطوف أثناء اليوم، فهذا هو السنة. قال: وله تأخيره. وله تأخيره، يعني يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى. قال الشارح: لأن آخر وقته غير محدود. لأن آخر وقته غير محدود، يعني هذا بداية وقته، أنه يبدأ من منتصف ليلة النحر اللي هي الليلة التي صبحها يوم العيد، فقبل أن يدخل يوم النهار العيد يعني يمكن أن يبدأ طواف الإفاضة، وآخره قال غير محدود. ثم قال: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. وفي الأصل يعني قبل ذلك كان شرح صفة حج التمتع لأنها الصفة المختارة، ثم عرج على بعض الأحكام المتعلقة بالقارن والمفرد، وبعدين رجع إلى الكلام عن المتمتع فيقول: يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. إذا المتمتع، الحج المتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. فالمتمتع لما دخل مكة أول مرة طاف طواف العمرة ثم سعى سعي العمرة، وبعدين تحلل، ثم لما أحرم بالحج، المتمتع لما عندما أحرم بالحج في يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، ثم في اليوم العاشر أو ما بعده يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده. هذا بالنسبة للمتمتع، فعليه سعي بعد طواف الإفاضة غير السعي الذي سعاه بعد طواف العمرة. طيب، قال: وغير المتمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة إن لم يكن سعى مع طواف القدوم. يعني بالنسبة للقارن والمفرد يمكن أنه يكون طاف للقدوم وسعى بعده، في هذه الحالة ليس عليه سعي آخر إذا طاف طواف الإفاضة في اليوم العاشر. يعني لو أن المفرد أو القارن دخل مكة مثلا في أي يوم من أيام شوال أو ذي القعدة أو في أول ذي الحجة، فمتى ما دخل مكة إذا طاف طواف القدوم وسعى بعده ليس عليه سعي آخر بعد طواف الإفاضة في اليوم العاشر، ففي اليوم العاشر فقط يطوف للإفاضة ولا سعي عليه. أما إذا كان طاف طواف القدوم ولم يسعى بعده أو لم يطف للقدوم أصلا، ففي هذه الحالة عليه، طالما أنه لم يسعى قبل ذلك فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. واضح كده؟ قال: ثم قد حل له كل شيء. ثم قد حل له كل شيء، يعني هذا هو التحلل الأكبر، لأنه مر بنا أن التحلل نوعان: تحلل أصغر ويقال له التحلل الأول، وهو الذي يكون بفعل شيئين من ثلاثة أشياء، بفعل شيئين من ثلاثة أشياء، وهذه الأشياء الثلاثة هي إيه؟ من يذكرها؟ اللي يرمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وإيه؟ وطواف الإفاضة. وطواف الإفاضة، إذا فعل شيئين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء. ثم إذا فعل الأمر الثالث حل له كل شيء. فهو هنا يقول يعني الأمر، تكلم عن الحاج الذي رمى جمرة العقبة وحلق وتحلل التحلل الأول، فالآن إذا طاف طواف الإفاضة وسعى بعده إن كان عليه سعي فحينئذ يحل له كل شيء. يعني كل شيء كان قد حرم عليه بسبب الإحرام. قال: ثم يشرب من ماء زمزم. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، يعني يشرب بنية شيء يحبه فيشربه لما أحب، يشربه لعلم نافع أو لعمل صالح أو رزق أو وظيفة أو زواج أو ذرية أو غير ذلك، يعني من مقاصد، يعني من المقاصد الصالحة في الدين أو في الدنيا، فيشرب زمزم للنية التي يريدها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فيشربه لأمر معين وينويه به ويحصل له إن شاء الله ما قصده وأراده ويدعو بذلك. قال: يشرب ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ويتضلع منه يعني يشرب منه كثيرا، حتى يعني التضلع كأن الإيه؟ كأن الرية، أو جزاك الله خير، يعني كأن الرية وصل إلى أضلاعه، يعني أو يعني فيشرب منه إيه؟ كثيرا. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني آيات المنافقين لا يتضلعون من زمزم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني علامة المنافق ما يستطيع يتضلع من زمزم، يعني يكون ماؤها كريه عليه، ممكن يشرب قليلا منها كده، يعني ما لا يستطيع أن يشرب منها كثيرا حتى يرتوي ويملأ ويمتلئ منها يعني. فيسمى التضلع من ماء زمزم. قال: ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ويدعو بما ورد. قال الشارح هنا في الدعاء، قال: يقول بسم الله: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. يعني بعض هذه الأدعية محصورة عن بعض السلف دعوا بها. قال: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. ثم يرجع من مكة، يعني بعد أن طاف وسعى، يرجع مرة أخرى إلى منى، فيبيت بمنى 3 ليال. قال يعني إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين. يعني إما أن يبيت 3 ليال، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، أو يبيت ليلتين فقط، ليلة 11 وليلة 12. قال لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال: فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف 7 حصيات. فيرمي الجمرة الأولى، قال: وتلي مسجد الخيف، فهذه الجمرة الصغرى، يعني الترتيب أنه يبتدئ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فالصغرى هي التي تلي مسجد الخيف، والكبرى التي هي في اتجاه مكة. فيبتدئ بالجمرة الأولى اللي هي الصغرى فيرميها ب7 حصيات. قال: ويجعلها عن يساره، يجعل الجمرة عن يساره، يعني يرمي الجمرة ويكون هو واقفا عن يمينها، يتأخر قليلا جهة اليمين ويقف يدعو الله تعالى. فالجمرة تكون عن يساره وهو يتأخر قليلا بحيث هو يكون يمين الجمرة. قال: ويتأخر قليلا، قال: ويتأخر قليلا، قال الشارح: بحيث لا يصيبه الحصى، بحيث لا يصيبه الحصى. عندي في الحاشية أنه في بعض النسخ فيقف يدعو الله تعالى ويطيل إلى آخره، قالوا هذا ليس من لفظ الزاد يعني. عندكم في زيادة هنا ولا ما فيش موجود؟ خلص، ويدعو طويل، خلص. بعض النسخ يعني فيها زيادة سطر كده مأخوذ من كتاب المقنع، يعني قال ليس من الأصلات. قال: ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، يتأخر قليلا ويدعو طويلا رافعا يديه. قال: ثم يرمي الوسطى مثلها 7 حصيات، ويتأخر قليلا ويدعو دعاء طويلا، لكن يجعلها عن يمينه، يعني الوسطى يجعلها عن يمينه. فبالنسبة للجمرة الوسطى، يعني بعد أن يرميها يتجه هو إلى الجهة، يعني يكون هو شمال الجمرة، يعني الجمرة العقبة هي في اتجاه القبلة، يعني جمرة العقبة في اتجاه القبلة، فهو جاي من الصغرى للوسطى للكبرى، فهو كأنه ماشي في اتجاه القبلة. وبالنسبة للصغرى بعد ما يرميها يخلي الجمرة عن يمينه عن شماله وهو يذهب إلى اليمين، صحيح؟ وبعدين الجمرة الثانية يجعل الجمرة عن يمينه، يكون هو يسار الجمرة، يعني إذا الإنسان نظر في اتجاه القبلة أو ينظر إلى جهة الجمرة العقبة فيكون هو شمال الجمرة الوسطى، ويقف في هذا الموضع ويدور. قال: ثم جمرة العقبة، ثم جمرة العقبة يرميها 7 كذلك. قال: ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. فبالنسبة لجمرة العقبة ليس بعدها دعاء، يعني يقف عند بطن الوادي وتكون الجمرة عن يمينه ويرميها بسبع حصيات ثم ينصرف. جمرة العقبة ليس بعدها دعاء. قال: يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا. يفعل هذا الشيء في كل يوم من أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، بعد دخول وقت صلاة الظهر، مستقبل القبلة مرتبا. يعني يرمي الجمرات بهذا الترتيب، يبدأ بالصغرى سبع حصيات ثم الوسطى سبع حصيات ثم الكبرى التي هي جمرة العقبة بسبع حصيات. قال: وإن رماه كله في الثالث أجزأه. وإن رماه كله في الثالث أجزأه، يعني لو أخر الرمي فرمى الحصيات السبعين، بس طبعا السبعين يعني قال فرمى الحصيات السبعين كلها في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي، أجزأه الرمي، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي. قال ويقول الشارح هنا: ويرتبه بنية، فيرمي لليوم الأول بنية ثم للثاني مرتبا وهلم جرا كالفوائد من الصلاة. طيب لو قال هنا يعني يرمي الحصى الجمار السبعين، السبعين هذه في منها ثلاثة، فيها منها يعني يوم، اليوم الأول جمرة العقبة فقط بسبع حصيات ثم الثلاثة أيام الأخرى كل يوم فيه ثلاث جمرات. أيوة، فكأنه يبدأ أولا فيرمي جمرة العقبة عن اليوم الأول بسبع حصيات، وبعدين يرجع يروح للصغرى فيرميها سبعا ثم الوسطى سبعا ثم الكبرى سبعا، وبعدين يرجع مرة ثانية يرمي الصغرى سبعا ثم الوسطى سبعا ثم الكبرى سبعا، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وينوي بذلك يعني هذا عن اليوم الأول وهذا عن اليوم الثاني وهذا عن اليوم الثالث. فقال: لو فعل ذلك أجزأه، يعني ليس عليه دم لو فعل هذا. نعم. قال: فإن أخره أي الرمي عنه عن ثالث أيام التشريق فعليه دم. إن أخر الرمي عن اليوم الثالث من أيام التشريق فعليه دم، لكن لو أخر رمي أحد الأيام ورماه في اليوم الذي بعده ليس عليه دم، إنما يكون عليه دم لو أخره عن أيام التشريق كلها، بحيث يعني الغرب الشمس آخر يوم من أيام التشريق الثالث عشر، حينئذ يكون عليه دم إذا كان لم يرمي. قال: فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. إذا أخر الرمي عن أيام التشريق بحيث خرجت أيام التشريق وهو لم يرمي، بقي عليه شيء من الرمي لم يرمي، أو لم يبت بها يعني لم يبت بمنى في أيام التشريق فعليه دم. في ليالي أيام التشريق إذا لم يبت بمنى فعليه دم. والقدر المجزئ من المبيت هو نصف الليل، يعني إذا قضى نصف الليل بمنى فقد أدى الواجب، يعني السنة أن يبقى بها يعني بقية الليلة، لكن لو بات نصف الليل وخرج فقد أدى الواجب الذي عليه وأجزأه ذلك. نصف الليل محسوبا بعدد الساعات ما بين المغرب إلى الفجر، شوف كم ساعة بين المغرب والفجر ويحسب نصفها، إما يبيت النصف الأول يدخل قبل المغرب ويظل جالسا حتى يمضي نصف الليل، أو أنه يدخل متأخرا بحيث يدخل قبل نصف الليل ويظل باقيا بمنى إلى الفجر. قال: ومن تعجل في يومين، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. من تعجل في يومين خرج قبل الغروب، يعني الآن الذي تعجل في يومين أن سيبيت ليلة الحادي عشر ويرمي في بعد زوال الشمس اليوم الحادي عشر، الليلة دايما سابقة لليوم، فيبيت ليلة 11 ويرمي بعد زوال شمس الحادي عشر، ثم يبيت ليلة 12، ثم يرمي بعد زوال شمس اليوم 12، يعني على أذان الظهر اليوم 12، ثم ينصرف قبل الغروب. فإذا خرج قبل الغروب، يعني قبل غروب شمس اليوم 12، فلا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث. سقط عنه رمي اليوم الثالث، يعني إذا خرج بعد اليوم الثاني من أيام التشريق وهو 12 من ذي الحجة، سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم 13. قال: وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. يعني لو حصل أنه غربت عليه الشمس، غربت عليه الشمس اليوم 12 الذي هو ثاني أيام التشريق، غربت عليه الشمس وهو لا يزال بمنى، فإنه يجب عليه أن يبيت تلك الليلة بمنى ويرمي الجمرات في اليوم 13 الذي هو ثالث أيام التشريق. نعم. طيب. نعم. بالنسبة لقوله يعني هنا إيه؟ وإلا لزمه المبيت، إذا يعني غربت عليه الشمس ولم يخرج لزمه المبيت. لكن يعني يذكر الفقهاء هنا أنه إذا كان قد تهيأ للخروج ويعني وضع رحله وحزم أمتعته ويعني وشرع في الخروج، ثم أدركته الشمس وهو يعني لا يزال داخل حدود منى، لكن يعني غادر مكانه وحمل أمتعته وتهيأ للخروج وشرع فيه ثم غربت عليه الشمس وهو خارج، أنه لا يلزمه يعني المبيت في هذه الحالة عند بعض الفقهاء. نعم شيخ. الله يبارك. قال: فإذا أراد الخروج من مكة، فإذا أراد الخروج من مكة يعني بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع، يعني هو خلاص بعد ما بات في منى ليلتين أو 3 ليالي من أيام التشريق سيذهب إلى مكة، فإذا أراد أن يخرج من مكة يمكن أن يبقى في مكة يعني أسبوعا أو أسبوعين أو أقل أو أكثر، فمتى ما أراد الخروج من مكة بعد عودته إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع الأمور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. خفف عن المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع، لكن غير المرأة الحائض فعليه أن يطوف للوداع إذا أراد الخروج من مكة. قال: فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده. ومن الإقامة يعني النوم أو المبيت، فإذا بعد أن طاف الوداع مثلا طاف الوداع بعد العشاء وبعدين رجع ينام لغاية الفجر، عليه أن يعيد طواف الوداع مرة أخرى إذا سيمشي بعد الوداع. أو التجرة، كذلك التجارة تبطل طواف الوداع، عليه أن يعيده مرة أخرى. قال: وإن تركه غير حائض رجع إليه. وإن تركه غير حائض رجع إليه، إذا شرع في الخروج من مكة من غير أن يطوف الوداع، أو حتى خرج من مكة قبل أن يطوف الوداع، عليه أن يرجع ويطوف للوداع، إلا إذا كانت امرأة حائضا فالحائض يسقط عنها طواف الوداع. فيقول غير الحائض إذا ترك طواف الوداع عليه أن يرجع ويطوف طواف الوداع. قال الشارح هنا: بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة، ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة. إذا كان خرج، يعني حتى لو خرج من حدود مكة لكن لم يبتعد عنها كثيرا فيرجع من غير إحرام جديد، يعني هو خلاص خرج يريد الرجوع إلى بلده، وفي الطريق إلى جدة مثلا لم يكن طاف للوداع ونبهه الناس ما عليه طواف وداع، يرجع ويطوف للوداع من غير حاجة إلى إحرام. أما إذا ذهب بعيدا عن مكة فعليه أن يحرم بعمرة ويرجع ليطوف طواف الوداع، فيحرم بعمرة ويطوف ويسعى يعني ويؤدي عمرة، ثم بعد العمرة يطوف طواف الوداع. قال: فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، يعني إذا شق عليه الرجوع إلى مكة أو لم يشق عليه الرجوع ولكن هو لم يرجع، يعني إما شق عليه الرجوع فلم يرجع بسبب المشقة، أو لم يشق عليه ولكن هو يعني اختار ألا يرجع، فعليه دم، عليه هدي اللي هو إيه، شاة أو صبع بقرة أو صبع بدن. قال: وإن أخر طواف الزيارة. قال: فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. قال الشارح: لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل. قال: فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، يعني يقول طواف الإفاضة لو أخره الحاج فيمكن أن يؤخره ويطوفه قبل الانصراف من مكة وينوي به طواف الإفاضة، فإذا نوى به طواف الإفاضة أجزأه عن الوداع. إذا نوى طواف الإفاضة وكان آخر شيء قبل مغادرة مكة فيطوف للإفاضة ويخرج من مكة ويكون بهذا قد أجزأه عن طواف الوداع. ثم قال: أجزأ عن الوداع. قال: ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. يقف غير الحائض، قال الشارح والنفساء، غير الحائض والنفساء، يقف بين الركن، يعني بين الركن الذي فيه الحجر الأسود، ركن الكعبة الذي فيه الحجر الأسود، يقف بين الحجر الأسود وبين الباب وبين باب الكعبة، ويلصق وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين. هذا هو الملتزم، قال له الملتزم، هذا هو الملتزم اللي هو ما تحت الباب، يعني ما تحت باب الكعبة لغاية الحجر الأسود، يعني من تحت باب الكعبة لغاية الحجر الأسود، فهذا الموضع يعني يسمى أنه يلصق به يعني وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا بما ورد. قال الشارح هنا: ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، إلى آخر ما ورد في الدعاء. ثم يعني في آخره يقول: وارزقني طاعتك على ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء يعني إسناده ضعيف، لكن روى الدارقطني والبيهقي وغيره، لكن من فضائل الأعمال يعني فأخذ به، يعني لا حرج يدعو به أو بما تيسر من الدعاء. فهذه السنة اللي هي سنة التزام الملتزم، فهذه السنة يفعلها غير الحائض والنفساء. قال: وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. قال: أما الحائض فتقف ببابه، قال يعني باب المسجد الحرام، ليس مقصود باب الكعبة، يعني غير الحائض والنفساء يقف عند باب الكعبة، أما الحائض فتقف عند باب المسجد وتدعو بالدعاء المذكور. قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد يعني في الأحاديث والأثار أن الدعاء عند الملتزم مستجاب، يعني أنه من مواطن إجابة الدعاء، الدعاء عند الملتزم، وهذا الموضع اللي هو من تحت باب الكعبة إلى الحجر الأسود، يعني يلصق وجهه وصدره به ويدعى. قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. تستحب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المشرفة، ويزور قبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني نبه في كتبه إلى أنه إذا شد الرحال إلى المدينة عليه أن ينوي شد الرحال لزيارة المسجد النبوي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هو يذهب إلى المدينة بنية زيارة المسجد النبوي، ثم إذا صار في المدينة يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، لأنه لا يكون هنا شد رحل لزيارة القبر، يعني لا ينوي بالسفر أنه مسافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينوي بالسفر أنه يريد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا صار في المدينة فهنا زيارة القبور التي داخل البلد من غير السفر لزيارتها تجوز، وأولى أو تسن يعني، وأولى القبور يعني أن تزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان في مدينته المشرفة. فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهما. قال: وصفة العمرة، قال وصفة العمرة، قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. إذن الإحرام بالعمرة إما من الميقات لمن كان يمر في طريقه بميقات من المواقيت التي المكانية التي مر الحديث عنها من قبل، وهي الجحفة ويلملم وذات عرق وقرن إلى آخره، فإما أن يحرم من الميقات إن كان مرا بميقات، أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. ومن منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله، من كان يسكن في جدة مثلا أو جدة، من كان من سكان جدة فهذا إيه يعني في الطريق بين الميقات ومكة، الميقات اللي هو الجحفة أو التي يقال لها الآن رابغ، يعني رابغ هي مدينة قريبة من الجحفة أو محاذية للجحفة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من قبل. فجدة هي في الطريق الذي يأتي من الميقات يمر بجدة في طريقه، فالذي يكون في جدة إذا أراد أن يحرم يحرم من مكانه من بيته الذي هو فيه، وهكذا كل من كان في المسافة في وسط الطريق بين الميقات ومكة لا يحتاج أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، وإنما يحرم من مكانه. فالذي يكون مقيما في مكة فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من أدنى الحل. فالمكي ونحوه، نحو المكي اللي هو من كان مقيما بمكة من غير أهلها، ممن يعني ورد على مكة ووفد عليه من الحجاج فأصبح موجودا بمكة ويريد أن يحرم بالعمرة، فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل، يعني أقرب مكان في الحل مثل التنعيم أو الحديبية، أقرب مكان يعني بحيث يخرج من حدود الحرم ويحرم في الحل ثم يدخل محرمه. قال: أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، يعني ليس مثل الحج، الحج يحرم به من مكة من داخل حدود الحرم، من كان موجودا في مكة وأراد أن يحرم بالحج يحرم من بيته في مكة، لكن من كان موجودا بمكة ويريد أن يحرم بالعمرة فعليه أن يخرج إلى الحل يغادر حدود الحرم ثم يحرم بالعمرة من الحل ثم يدخل مكة محرما. قال: فإذا طاف وسعى وقصر حل، فإذا طاف وسعى وقصر حل. هذه أعمال العمرة، أعمال العمرة أنه يحرم من الميقات أو من أدنى الحل إن كان مكيا أو مقيما في مكة، ثم يطوف ويسعى، يطوف 7 أشواط ويسعى بين الصفا والمروة 7، ثم يقصر شعره. فإذا فعل ذلك حل. تكلمنا عن مسألة التقصير، يعني التقصير أفضل أو الحل في حق العمرة التي يعتمرها المتمتع، قلنا التقصير يكون أفضل حتى يبقي بعض شعره ليحلقه في الحج، أما في غير ذلك فيكون الحلق أفضل. قال وتباح كل وقت، تباح العمرة كل وقت. قال الشارح فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة، يعني يجوز أن يعتمر الإنسان يوم النحر أو يعتمر يوم عرفة أو في أشهر الحج، في أي وقت يجوز الإنسان أن يعتمر إلا إذا كان متلبسا بإحرام الحج خلاص لا، لا، لا. لكن من كان غير متلبس بإحرام الحج يعني واقفا بعرفة مع الحجاج فيمكن أن يحرم بالعمرة فيعتمر في يوم عرفة أو في يوم النحر. وكذلك يعني من قدم متأخرا، يعني من قدم متأخرا فأحرم بالعمرة يوم عرفة مثلا، ذهب إلى مكة وأتى بالعمرة وتحلل منها وبعدين راح أدرك الوقوف بعرفة، يعني القصد أن العمرة تجوز ولو يوم النحر ولو يوم عرفة ولو في أشهر الحج في كل وقت. نعم. فقال وتباح كل وقت وتجزي عن الفرض، وتجزي عن الفرض يعني العمرة التي يعتمرها القارن والمتمتع تجزئه عن عمرة الإسلام. يعني مر بنا أنه في مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أن العمرة فرض على كل مسلم يعني مستطيع مرة في العمر مثل الحج، مثل الحج قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولحديث الصبي بن معبد رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله فأهللت بهما، وقوله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، ونحو من النصوص التي فيها الأمر بالحج والعمرة. فأخذ بها الإمامان الشافعي وأحمد رحمه الله قال العمرة فرض في العمر مرة كالحج. طيب هل يلزم هذه العمرة التي عمرة الإسلام التي تجب مرة على المسلم في عمره هل يلزم أن تكون بسفرة مستقلة؟ لا يلزم ذلك، يعني يمكن أنه في نفس سفرة الحج إذا حج متمتعا فقد أدى عمرة الإسلام، إذا حج قارنا فأدى عمرة الإسلام، من الحج القران هو يعني نفس أعمال الحج ينوي بها الحج والعمرة فتجزئ. بالنسبة للمفرد يمكن أنه بعد أن يفرغ من حجه أن يعتمر من مكة يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة فتجزئه عن عمرة الإسلام. يعني بالنسبة للمفرد هو أحرم من الميقات بحج فقط وأدى مناسك الحج فقط ولم يؤدي العمرة، إذا أراد أن يؤدي عمرة ممكن بعد أن ينتهي من مناسك حجه يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة فتجزئه أيضا عن عمرة الإسلام. عمرة الإسلام يعني العمرة التي تجب على كل مسلم يعني مرة في العمر، فيعني العمرة التي هي فرض على المسلم مرة في عمره، فإذا أتى بعمرة هذه تسمى عمرة الإسلام، يعني العمرة التي وجبت عليه بسبب الإسلام، ثم بعدها تكون عمرة مستحبة يعني تطوع أحسن. يعني الركن الخامس هو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعتبر كأنها يعني جزء من مناسك الحج أو كذا، لكن يعني ليست هي من الركن الخامس هو الحج يعني. نية ماذا؟ العمرة لابد لها من نية عمرة، نعم. فإذا حج متمتعا فهذه نوى حجا وعمرة، وإذا نوى حج قارنا فقد نوى حجا وعمرة. يعني متمتع يقول لبيك اللهم بعمرة وينوي العمرة ويؤديها ثم يحرم بالحج منها. والقارن عندما يصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم حجة وعمرة، والمفرد يعني يمكن أنه بعد أن ينتهي الناس للحج يأتي بعمرة. نعم. لا يعني إذا نوى عمرة خلص أجزأته عن عمرة الإسلام، لا يحتاج يعني نية مخصوصة أنها عمرة الإسلام، هو ينوي أن يعتمر، فإذا أدى عمرة بنية العمرة سقطت عنه العمرة التي تجب عليه بسبب الإسلام. هذا هو معناه الفرض، هو عمرة الإسلام، الفرض معناه عمرة الإسلام، يعني العمرة التي يعتمرها مع حجته تجزئه عن عمرة الفرض، يعني عن عمرة الإسلام التي هي مفروضة عليه. واضح؟ فيعني عمرة الفرض لا يلزم لها سفر مستقيم، يعني ليس معنى أن الإنسان يجب عليه في عمره أن يعتمر مرة في العمر، ليس معناه أنه لابد أن يخرج من بلده بسفر مستقل لأجل العمرة، لا، يعني إذا حج متمتعا أو قارنا سقطت عنه عمرة الفرض لأنه أدى عمره. وكذلك نفس الشيء لو كان مفردا واعتمر من التنعيم بعد أن أدى مناسك الحج سقطت عنه أيضا عمرة الفرض. قال: وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. يعني أربعة أشياء، أركان الحج أربعة أشياء هي أركان الحج التي لا يصح الحج بدونها، وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك في حديث إنما الأعمال بالنية، والوقوف أي بعرفة، الوقوف معناه الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال: والطواف، طواف الزيارة، قال: وطواف الزيارة أي طواف الإفاضة، قال: طواف الإفاضة وطواف الزيارة لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: والسعي، والسعي ركن من أركان الحج أن يسعى بين الصفا والمروة لقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فهذه الأمور الأربعة أركان في الحج لا يصح الحج بدونها. قال: وواجباته، واجبات الحج سبعة، يعني أركان الحج أربعة وواجباته سبعة. الواجبات تجبر بدم، يعني يمكن إذا ترك واجبا من هذه الواجبات السبعة فإنه عليه دم ويكون حجه صحيح. قال: وواجباته، أول واجب الإحرام من الميقات المعتبر له، الإحرام من الميقات المعتبر له. تلاحظون هنا أن الإحرام ركن، لكن كون الإحرام من الميقات هذا واجب، بمعنى أنه لو أن شخصا أحرم بعد الميقات، لو أن شخصا تخطى الميقات غير محرم ثم أحرم بعد أن تجاوز الميقات، هنا نقول إنه قد أدى الركن، إنه أحرم، يعني نوى الدخول في النسك فهو أدى الركن أنه أحرم، لكن هل أدى الواجب؟ أنه هل هو أحرم من الميقات؟ لا، ترك الواجب الذي هو، بعض الفقهاء يعني يعبر عن إيه؟ عن الواجب، يقول كونه من الميقات، يعني يقول الإحرام ركن وكونه من الميقات واجب، والإحرام نفسه ركن، لكن يعني كون الإحرام من الميقات هذا واجب، فلو أحرم بعد أن تجاوز الميقات فإنه يكون قد أدى الركن أنه أحرم، لكن ترك الواجب الذي هو كون الإحرام من الميقات. نعم. من ترك واجبا فعليه دم، من ترك واجبا فعليه. قال: والوقوف بعرفة إلى الغروب. برضو هنا نلاحظ أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لكن كونه إلى الغروب، كونه إلى الغروب واجب، يعني الوقوف بعرفة ركن، أما كونه إلى الغروب واجب، بمعنى أنه من وقف بعرفة نهارا ثم خرج من عرفة قبل الغروب الشخص ذهب إلى عرفة في الظهر وجلس بعرفة ساعة أو ساعتين، ثم خرج منها قبل أن تغرب الشمس ولم يعد إليها ليلا، ولم يعد إليها ليلا. فهنا نقول قد أدى الركن أنه وقف بعرفة، لكنه ترك الواجب وهو أن يبقى إلى الغروب، فقد ترك الواجب. وهناك يعني تفصيل في هذا الأمر مر بنا عند الحديث عن مسألة الوقوف بعرفة، فمر بنا من قبل أن ما خلاصته أنه من وقف بعرفة نهارا فعليه إما أن يبقى بها إلى أن تغرب الشمس عليه فيغادرها بعد الغروب، أو إذا خرج قبل الغروب فعليه أن يرجع إليها ليقضي بها يعني ولو لحظة من الليل. يعني لابد أن يجمع في وقوفه، من وقف بعرفة نهارا لابد أن يضيف إلى وقوفه نهارا الوقوف جزءا من الليل. فلو وقف بعرفة نهارا إما أن يبقى إلى أن تغرب عليه الشمس بحيث يفرق جزءا من الليل، الليل يبدأ بغروب الشمس، إما أن يبقى إلى الغروب، هذا الأولى والأكمل والسنة. أو إذا وقف بعض النهار وخرج قبل الغروب فيرجع إلى عرفة في الليل بحيث يدرك أي لحظة من الليل قبل طلوع الفجر. فإذا رجع وأدرك لحظة من الليل بعرفة فإنه أجزأ، ليس عليه دم في هذه الحالة. كذلك من وقف بعرفة ليلا فقط هل عليه دم أو لا؟ لو شخص لم يقف نهارا ذهب إلى عرفة بعد الغروب ووقف فيها يعني جزءا من الليل لا دم عليه. إذا من وقف بعرفة ليلا فقط في أي جزء من الليل قبل طلوع فجر يوم النحر، فمن وقف بعرفة ليلا فقط أجزأه ذلك ولا دم عليه. أما من وقف بها نهارا فإنه يجب عليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، أو إذا لم يبقى فيجب عليه أن يرجع ليدرك جزءا من الليل داخل عرفة. إذن الوقوف بعرفة ركن، أما كونه إلى الغروب فهذا من الواجبات. قال والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. يعني يقول من الواجبات أيضا المبيت بمنى لغير أهل السقاية، قال إيه؟ لغير أهل السقاية والرعاية، يعني الذين يتولون تجهيز الماء للسقيا فيحتاجون إلى المبيت بمكة، فمسموح لهم أن يتركوا المبيت بمنى. وكذلك الرعاة، الرعاة الذين يرعون الإبل، إبل الناس وماشيتهم، فيحتاجون أن يكونوا موجودين في أماكن الرعب، فهؤلاء مسموح لهم أيضا بعدم المبيت في منى، وكذلك بعدم المبيت في مزدلفة. إذن السقاية والرعاية يعني السقاة والرعاة الذين يتولون تجهيز الماء للسقيا، يجمعون الماء من زمزم ويعبئون القرق يعني ويهيئون الماء للحجاج، فيحتاجون أن يكونوا بمكة، والرعاة يحتاجون أن يكونوا في المراعي مع يعني مع ما يكون من الهدي والإبل التي مع الحجاج. فالسقاة والرعاة مسموح لهم بعدم المبيت ولا دم عليهم، لكن غير السقاة والرعاة إذا لم يبيتوا بمنى أو بمزدلفة فعليهم دم. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والمبيت بمزدلفة ليلة المزدلفة إلى بعد نصف الليل. ومر بنا بخصوص المبيت في المزدلفة أنه يعني إذا وصل قبل نصف الليل فعليه أن يبقى إلى أن يمضي نصف الليل ثم يؤذن له في الخروج. أما إذا وصل بعد نصف الليل يمكن أن يخرج مباشرة، يعني يكتفي بالمرور بها. يعني واضح، من وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل فعليه أن يبقى إلى نصف الليل، أما من وصل بها بعد أن انتصف الليل فيمكنه أن ينصرف. نعم. لا، مزدلفة مكان مشعر خاص يعني مستقل، اللي هي بعد ما بيقف بعرفة يذهب إلى مزدلفة، وبعدين بعد مزدلفة يذهب إلى منى لرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر. يعني الترتيب كما مر أنه في اليوم التاسع الحجاج يقفون بعرفة إلى أن تغرب الشمس. بعد ما تغرب عليهم الشمس في عرفة أين يذهبون؟ يذهبون إلى مزدلفة ليبيتون بها لغاية فجر يوم الإيه؟ العيد. يصلون الفجر في مزدلفة ثم ينصرفون من مزدلفة قبل طلوع الشمس في يوم العيد، ويذهبون إلى منى لرمي الجمرة. الرعاية هم الرعاة. أيوة الرعاة يحتاجون، يعني لا توجد مراعي لا في منى ولا في مزدلفة، ما فيش مراعي هناك، فهم يحتاجون إلى أن يكونوا في الأماكن التي يستطيعون فيها الرعاية، فيأخذون الأنعام يعني ويذهبون إلى المراعي، الأماكن التي يتمكنون فيها من الرعي، فمسموح لهم بترك المبيت في منى في أيام منى، ومسموح لهم كذلك بترك المبيت في مزدلفة ليلة المزدلفة. يعني نعم، يعني إجمالا يعني نقول أن الحج لا يصح لمن ترك ركنا، لكن هناك أركان يعني يمكن إيه الإتيان بها، يعني وقتها ممتد أو يمكن أن يأتي بها ويكمل ما بقي من حجه، لكن هناك من الأركان ما وقته محدود، يعني مثلا مثل الوقوف بعرفة وقته محدد، إذا فاته لا يستطيع أن يقف في وقت آخر. لكن طواف الإفاضة مثلا، إذا شخص يطوف طواف الإفاضة فنقول له طف طواف الإفاضة وكمل حجك، يعني هو يعني يكون حجه مثلا إلى الآن غير مكتمل، لكن ليس معنى هذا أنه يعني بطل بالمرة، لأن ما زال باقي يمكن أن يكمله، بأن يعني يأتي بالشيء الناقص حتى يكمله، فيأتي بطواف الإفاضة فيكمل حجه. لكن من ترك واجبا فعليه دم يعني. طيب يقول بعد ما تكلمنا عن المبيت بمنى ومزدلفة، قال والرمي من واجبات الحج الرمي. قال الشارح مرتبا، قال والحلاق أو التقصير، حلق الشعر أو التقصير هذا أيضا من واجبات الحج. قال والوداع، طواف الوداع أيضا من واجبات الحج. قال والباقي سنن، الباقي سنن. إذن واجبات الحج سبعة، اللي هو إيه؟ كون الإحرام من الميقات، وكون الوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بمنى، المبيت بمزدلفة، والرمي، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. فهذه سبع واجبات من واجبات الإيه؟ الحج. والباقي سنن. طيب نأتي إلى العمرة. قال وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، يعني أركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي. يعني الحج كان أركانه أربعة، إحرام ووقوف وطواف وسعي، كان الحج فيه وقوف بعرفة، لكن العمرة ما فيهاش وقوف بعرفة. والطواف كذلك الذي هو فرض في الحج، الذي هو ركن في الحج هو طواف الزيارة، لكن الطواف الذي هو ركن في العمرة هو طواف العمرة. واضح؟ فأركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي. وواجباتها الحلاق، لها واجب واحد وهو حلق الإيه؟ الشعر أو التقصير، حلق أو التقصير. والإحرام لها واجبان، يعني الحلاق ده واحد، والواجب الثاني والإحرام من ميقاتها، يعني كون الإحرام من الميقات، مثل ما فعلنا في الحج، في الحج قلنا الإحرام ركن، أما كونه من الميقات فهو واجب. نفس الشيء في العمرة أيضا، الإحرام ركن، أما كونه من الميقات فواجب، بمعنى أنه من أحرم بعد الميقات، من أحرم بعد الميقات فقد أدى الركن، صحت عمرته، لكن عليه دم لأنه ترك واجبا وهو أن يكون إحرام من الميقات. يعني الذي يتجاوز الميقات قبل أن يحرم عنده اختيارات، إما نقول إما يرجع إلى الميقات ليحرم منه، أو يحرم من مكانه ويكون عليه دم. واضح؟ يعني مثلا شخص في الطيارة في الطائرة مر على الميقات، هذا الميقات جوا اللي هو إيه الجحر، ولم يحرم في الطائرة لغاية ما نزل جدة، وهو نزل إلى مطار جدة وهو غير محرم. هذا الأمر يحصل أحيانا من كثير من الحجاج، خاصة من كان يأتي في شركات طيران يعني غير في بلاد غير مسلمة، أو كذا شركات في غير تابعة للبلاد الإسلامية، لا أحد ينبه يعني على الميقات، فربما بعض الحجاج لا ينتبه يعني للميقات لغاية ما نزل في مطار جدة وهو غير محرم بعد، فماذا يفعل؟ والآن جدة بعد الميقات، والآن تجاوز الميقات، الميقات هو مر فوق الميقات بالطائرة لكنه لم يحرم من الميقات حين مر عليه، فالآن وصل إلى جدة، فنقول عنده اختيارات، نقول له إما ترجع إلى الجحفة يأخذ تاكسي والسيارة أجرة ويرجع إلى الجحفة ويحرم من الميقات، خلاص إذن لا دم عليه، يحرم من الميقات ولا دم عليه. أو الحل الآخر أنه يحرم من مكانه ويكون إيه عليه دم، وعليه دم في هذه الحالة، فيكون قد أدى الركن، يعني عمرته تكون صحيحة إذا كان هذا في عمرة فعمرته صحيحة، كأنه أدى الركن الذي هو الإحرام، لكن يكون قد ترك واجبا الذي هو كون الإحرام من الميقات. إذن أركان العمرة ثلاثة وواجباتها اثنان، الحلاق أو التقصير والإحرام من الميقات. ثم قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، يعني أصلا هو الذي يترك الإحرام هو أصلا لم يدخل في النسك، النسك إما حج وإما عمرة، كان محرما بحج ولم يحرم ترك الإحرام، مش مسألة أنه أحرم بعد الميقات، لا هو لم يحرم أصلا، فمعناه أنه لم يدخل في الحج، يعني حتى لو كان شخصه موجودا يعني في مكة لكنه لم يحرم فإنه لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. قال ومن ترك ركنا غيره، من ترك ركنا غير الإحرام، قال أو نيته، من ترك ركنا غير الإحرام أو نية ركن غير الإحرام، يعني فعله بغير نية يعني لم ينوي به، قال يعني حيث اعتبرت النية، لم يتم نسكه إلا به، يعني لم يصح نسكه إلا به، يعني بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة، أو نيته المعتبرة. قال الشارح تقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة، فهناك يعني بعض الأركان لابد أن ينوي بها أنه يؤدي هذا الركن. قال ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه، من ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه. هنا ملاحظة أن الدم الذي يجب على من ترك واجبا، الدم الذي يجب على من ترك واجبا يعني لا يجزئ عنه، لا يجزئ عنه يعني بدله أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، إنما هذا في من فعل محظورا، يعني الذي فعل محظورا من محظورات الإحرام، من فعل محظورا من محظورات الإحرام التي فيها فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذه يكون فيها إما يعني دم اللي هو شاه أو صبع بقرة أو صبع بدنة، أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، هذا في من فعل محظورا من محظورات الإحرام التي فيها الفدية. وأما من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فإنه عليه دم، ليس مخيرا يعني بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، وإنما عليه فقط إيه؟ دم. واضح؟ وبالنسبة للسنن من ترك سنة فلا شيء عليه. طيب بالنسبة لمن ترك واجبا، قال هنا الشارع من ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فإن علمه فكصوم المتعة، يعني مثل دم الهدي، هدي المتمتع، من لم يجد الهدي يصوم كم يوما؟ 10 أيام. يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يعني مش زي فعل المحظور، فعل المحظور يكون على التخيير، يعني مش لا يجب عليه دم، يعني هو مخير، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا في من فعل محظورا من محظورات الإحرام كمن حلق شعره أو قص أظافره أو لبس مخيطا أو تطيب أو هذه الأشياء، فإنه من فعلها يخير بين أن بين الدم وبين صيام 3 أيام فقط، أو يطعم 6 مساكين، كل مسكين إيه؟ مدا من البر أو صاعا من أو نصف صاع من يعني من إيه؟ من شعير أو تمر أو غير ذلك. لكن بالنسبة لمن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم، ثم إن عجز عن الدم، عجز عن شيء، إما أنه لم يجدها أو غير قادر على ثمنها، فينتقل إلى أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم. هو الهدي ليس من الواجبات أو أوكي؟ لا، في هدي المتمتع والقارن عليهم هدي، لكن من ترك واجبا من واجبات الحج يكون عليه هدي آخر غير هدي التمتع أو القران، يعني المتمتع أو القارن عليه هدي، ثم كل واجب يتركه فعليه دم آخر. يعني ممكن مثلا شخص متمتع، وإحنا عندنا واجبات الحج إيه؟ 7، لو أنه ترك الواجبات 7 كلها يبقى عليه يعني عليه 7 شياه، أو عليه بدنة، أو بدنة، يعني هو كل واجب إما 7 بدنة أو شيء. واضح؟ ده غير الهدي اللي هو الواجب عليه بسبب التمتع أو القران. يعني دم هدي التمتع أو القران يقال له دم شكران، وأما الهدي الذي يكون بسبب ترك واجب أو فعل محظور يسمى دم جبران. في دم شكران ودم جبران. لماذا لم يذكر الشكران في الواجبات؟ نعم؟ لماذا لم يذكر الدم الشكران يعني في الواجبات؟ مر الكلام عليه قبل ذلك، يعني لأنه يمكن أن يحج الحج مفردا فلا يكون عليه هدي، يعني هو يتكلم عن الهدي اللي يجب فقط على القارن والإيه والمتمتع. قال باب الفوات والإحصار. باب الفوات والإحصار. طيب باب الفوات والإحصار، الفوات اللي هو يعني من فات الوقوف بعرفة، وصل متأخرا بعد أن طلع الشمس، بعد أن طلع فجر يوم العيد، يعني دخل فجر يوم العيد فوصل متأخرا ففات الوقوف بعرفة، هذا الفوات. الإحصار اللي هو يعني من منع من إيه؟ من دخول البيت، كما سيأتي توضيح. قال باب الفوات والإحصار. قال من فاته الوقوف فاته الحج. من فاته الوقوف فاته الحج. جدا الفوات اللي هو طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، لم يصل إلى عرفة لغاية لما دخل فجر يوم النحر، إن هذا إيه؟ الفوات. قال من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي. تحلل بعمرة ويقضي، يعني لو كان أحرم بالحج ولكن وصل متأخرا بعد أن هي أن طلع فجر يوم العيد، لم يقف بعرفة لغاية ما طلع فجر يوم العيد. وماذا يفعل؟ قال تحلل بعمرته، يعني هو الآن محرم، فعليه أن يطوف ويسعى ويحلق شعره ويكون بهذا قد تحلل بعمرة، ويقضي عليه أن يقضي حجة مكان هذه الحجة التي فاتته. هنا قال جاء عن جابر رضي الله عنه قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. قال وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قاضي، يعني عنده اختيار آخر أيضا وهو أن يبقى على إحرام الحج لغاية السنة التي بعدها، يعني خاصة في الأعصار السابقة كان الواحد منهم مثلا يأتي من خراسان ولا من الأندلس ولا كذا، لكن يأخذ في الطريق أكثر من 6 أشهر، يعني حتى يصل إلى مكة، يعني 6 أشهر ذهابا، اللي كان يأتون من خراسان 6 أشهر ذهابا وستة أشهر إيابا، ومن الأندلس يمكن أبعد من ذلك. فهو مثلا جاي في الطريق 6 أشهر وتأخر شوية وصل بعد ما فاته الحج، فيمكن أن يختار أنه يبقى على إحرامه لغاية الموسم اللي بعده ويحج بنفس الإحرام اللي أحرمه من العام الماضي، يبقى على إحرامه ليحج. فهذا اختيار عنده، والاختيار الآخر أنه يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة بعدين يحرم بالحج مرة أخرى عندما يأتي في أشهره. نعم. فإما أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قاضيه. قال ويقضي، يعني يقضي الحج الفائت، ويهدي هديا يذبحه في قضائه، وعليه هدي عندما يقضي الحج عليه هدي بسبب الفوات. إن لم يكن اشترط يعني في ابتداء إحرامه، مر بنا أنه من كان يخشى أن يفوته الحج أو يحصر ويمنع من دخول البيت، فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا اشترط ولم يتمكن من الحج تحلل ولا شيء عليه، لكن إذا لم يشترط فعليه هدي. نعم، يعني إذا كان مثلا في العام الذي بعده إذا حج متمتعا أو قارنا فعليه هدي ذلك العام، وعليه هدي بسبب الفوات. يعني قال لقول عمر رضي الله عنه لأبي أيوب رضي الله عنه لما فاته الحج قال اصنع ما يصنع المعتمر، ثم إذا حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي لك. ومن اشترط فقال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابسه فمحلي حيث حبستني، قال فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤدي. إنه هنا إيه الفرق بين من اشترط ومن لم يشترط؟ أن الذي لم يشترط فعليه هدي، وعليه الحج من قابل، يقول حتى لو كانت حجة تطوع عليه أن يحج من قابل قضاء عن الحجة التي فاتته أو أحصر فيه. أما الذي اشترط فليس عليه لا هدي ولا عليه قضاء من قابل، إلا إذا كانت هي حجة الإسلام وفاتته فهو عليه أن يحج حجة بدلها لأنها حجة الإسلام. إذا كان في حجة تطوع واشترط فليس عليه أن يقضيها. طيب قال ومن صده، قال ويهدي إن لم يكن اشترط. قال ومن صده عدو عن البيت، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. هذا هو الإحصار اللي صده عدو عن البيت، يعني أحرم بحج أو عمرة ثم صده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج، يعني إلا من هذا الطريق الذي فيه عدو في طريقه يمنعه من مواصلة السير. من صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فعليه أن يهدي أولا ثم يتحلل. فإن فقد الهدي قال صام 10 أيام ثم حل، فعليه أن يصوم 10 أيام ثم يتحلل. هذا النفس في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال الشارح سواء كان في حج أو عمرة أو قارنة، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحجاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. نعم. نعم. حتى لو لا، ما هو إذا أحرم من أي مكان أحرم منه ثم أحصر فإنه ينحر الهدي في مكانه طالما أحرم. فمسألة الإحرام قبل الميقات هي مسألة يعني خلافية، ومن الفقهاء من أو يعني أكثر الفقهاء يجيزون الإحرام قبل الميقات، مع الخلاف يعني أن هو يعني أفضل أو مرجوح. أو مر بنا لأننا ذكرنا من قبل أن الصحابي الكريم عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه ابن خالة عثمان أحرم من كرمان أو من خراسان، وعبد الله بن عمر أحرم من بيت المقدس، هذا كله قبل الميقات. فإذا أحرم من أي موضع كان ثم أحصر يعني منع من الوصول إلى البيت، نحر هديه في موضعه الذي أحصر فيه وتحلل. إذا لم يكن معه هدي فيصوم 10 أيام وهو محرم ثم يتحلل بعد أن يصوم الأيام 10. بقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. والله يعني لم يقيد يعني. نعم. يصوم 10 أيام ثم يتحلل. نعم. شيخ لو أحصر مثلا بعد أن شد الحالة وطلع بوكي قبل أن يحرم، هذا ما حكمه؟ لا، قبل أن يحرم خلاص ليس عليه شيء. يعني لا يكون محصرا إلا إذا كان بعد أن أحرم. أما لو شخص قبل أن يحرم منع من مواصلة حج أو عمرة إلا شيء عليه. نعم. قال الشارح هنا ولا إطعام في الإحصار، يعني إما هدي وإما يصوم 10 أيام. لو ليس معه هدي وعاجز عن الصيام خلاص لا شيء عنه. وهل يجب علي أن يحلق أو يقصر؟ قال ظاهر كلامه كالخراقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير. وهنا قول آخر أنه يجب عليه أن يحلق أو يقصر وهو في مكانه الذي أحصر فيه. طيب قال وإن صد عن عرفة، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرته. إذا صد عن عرفة دون البيت، يعني لم يصد عن البيت ولكن صد عن عرفة، يعني هناك عدو منعه من الذهاب إلى عرفة للوقوف بها، لكن لم يمنعوه من دخول مكة، فهو يعني استطاع أن يصل إلى مكة ولكن لم يستطع أن يذهب من مكة إلى عرفة. فماذا يفعل هنا؟ قال تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى. يقول أصلا من أحرم بحج يجوز أن يقلب نيته إلى عمرة ويفسخ حجه بعمرة. فقال إذا كان هذا يجوز في حق غير المحصر فالمحصر من باب أولى، أن غير المحصر يفعل هذا من غير أن يكون مضطرا إليه، فمن باب أولى من اضطر إلى ذلك لأنه منع من الذهاب إلى عرفة فيمكن أن يحول نيته من حج إلى عمرة ويطوف ويسعى ويحلق ولا شيء عليه. سيذكره بعد قليل حال. هنا الشارح ذكر أيضا قال وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف. وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، يعني لو أدى كل مناسك يعني وقف بعرفة أدى أركان الحج ما عدا كل أركان الحج أداها ما عدا طواف الإفاضة قال يبقى على إحرامه إلى أن يتمكن من طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة وقته ايه متسع يعني غير الوقوف يفوت وقته، لكن طواف الافاضه الى ان يستطيع ان يطوفه فيبقى على احرامه الى ان يطوفه. طيب قال وان حصره مرض او ذهاب نفقه بقي محرما ان لم يكن اشترط. يعني الذي مر هو الاحصار بعدو، انت الاحصار هو المنع من دخول البيت، اللي كان الاحصار اللي اطلق اللي هو عن البيت يعني المنع من دخول مكه، فاما ان يكون بعدو وهذا هو الاصل في الاحصار كما منع النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه في يوم عمره الحديبيه، فالمشركون منعوهم من ايه من دخول مكه. وقد يكون الاحصار بمرض او ذهاب نفقه، يعني عجز عن الوصول الى مكه بسبب مرض اصابه في الطريق فعجز عن الوصول الى مكه بسبب المرض، او حصل له حادث سياره مثلا لا قدر الله في هذه الظروف فتاخر للعلاج وكذا الى اخره، او ذهاب نفقه سرقت نفقته في الطريق ولم يجد نفقه يواصل بها سيره ليصل إلى مكة. فإذا حصره مرض أو ذهاب نفقة قال الشارح أو ضل الطريق، كذلك صورة أخرى أنه ضل الطريق وذهب إلى مكة وأخطأ في الطريق وظل يبحث عن طريق مكة، طبعا جايين من أماكن بلاد بعيدة ويمرون في بلاد غريبة عليهم نعم ذلك الوقت ما فيش الأجهزة الحديثة والأشياء. قال بقي محرما قال الشارح حتى يقدر على البيت، بقي محرما إلى أن يستطيع الوصول إلى البيت فيبقى على إحرامه حتى لو وصل في العام الذي بعده ولا كده. هو هنا يعني مسألة أنه بقي محرما فقال يبقى محرما إلى أن يستطيع الوصول إلى البيت ليؤدي ما عليه من الإيه من المناس. فإذا استطاع الوصول إلى البيت لأداء عمره فيؤدي عمره ويتحلل منها، إذا لم يستطع فهنا يعني المذهب أنه يبقى على إحرامه إلى أن يتمكن من الوصول إلى البيت. يعني هناك مثلا صورة أنه يمكن أن يصل إلى البيت لكن في غير موسم الحج فيعتمد ويتحلل، وصورة أخرى أنه لا يستطيع الوصول إلى البيت أصلا فيظل باقيا على إحرامه ربما سنة أو أكثر من سنة حتى يستطيع يعني يشفى من مرضه أو يجد الطريق أو يجد النفقة أو كذا، فهذا الأمر فيه حرج شديد. في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أخذ به عن بعض الفقهاء أنه يمكن في هذه الحالة أن يعامل معاملة من أحصر بعدو، يعني الجمهور عندهم أن من أحصر بمرض ليس كمن أحصر بعدو، أنه اللي أحصر بعدو خلاص قال لك إيه يتحلل في مكانه يعني يتحلل في مكانه، لكن اللي أحصر بمرض أو بذهاب نفقة في الحقيقة هذه المسألة يعني مما شدد فيها الجمهور قال يبقى على إحرامه، وهذا في حرج شديد يعني أن يظل على إحرامه سنة مثلا ممنوع من محظورات الإحرام يعني على اختلافها وكذا، ومنها مثلا النساء والمخيط وكذا إلى آخره، ففيه حرج وفيه مشقة. ف يعني الصواب في هذه المسألة أنه يجوز أن يأخذ يعني الرخصة ويتبع قول من قال من الفقهاء أنه من أحصر بمرض وأصبح على حال يعني عاجزا فيه عن الوصول الى البيت ولا يعرف متى يصل وربما يستمر يعني سنه او اكثر او كذا حتى يستطيع الوصول ممكن يعامل معامله من تحصر بعدو فيتحلل يعني في مكانه ويكون عليه الحج لاحقا عندما يستطيع. قال ان لم يكن اشترط. نعم. لا خلاص بيبقى على احرامه لغايه لما يصل المره القادمه. نعم نعم. قال باب الهدي والاضحيه. نعم. نعم، كما تفضلتم يعني هناك من النوازل للمسائل المعاصرة يعني في الوقت الحاضر، مسألة التأشيرة ومسألة تصريح الحج ومسألة يعني أصبح صور في الإحصار لم تكن موجودة سابقا، ما كانش فيه يعني لازم ياخذ فيزا ولازم ياخذ تصريح حج ولازم ياخذ يعني، فالآن صار يعني من صور الإحصار أيضا إنه إذا منعته الشرطة من الدخول بسبب عدم حصوله على تأشيرة أو عدم حصوله على تصريح حج أو كذا إلى آخره. مفتوحة يعني إلى في أي وقت. بعض الفقهاء يعني قالوا يعني ينبغي ألا يؤخر عن آخر ذي الحجة، يعني ليس أن يتعمد تأخيره عن آخر ذي الحجة، لكن لو أخره يطوف في أي وقت ويكون حجه صحيح، حتى لو انقضى شهر ذي الحجة يطوف بعدها ويكون حجه صحيح. نعم. نعم، هو هنا يعني الشارح هنا يقول إن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرام. إذا قدر على البيت يعني فيكون عليه هدي عندما يصل إلى الحرم يعني ويطوف، لكن ده لو يعني إيه، لو أنه بقي على إحرامه إلى أن وصل إلى البيت فيأتي بعمرة وينحر هديه بالحرام. لكن إذا أخذنا بقول من قال يعني يتحلل في مكانه فيعامل معاملة يعني من أحصر في مكانه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فكأنه مثل من أحصر بعدو وهو في وسط الطريق فينحر هديا إذا لم يجد يصوم 10 أيام ثم يتحلل. فنفس الشيء يعامل هنا المريض الذي أحصر بسبب المرض أو ما أشبهه من الأعذار المعاصرة، فنفس الشيء ينحر هديا في الموضع الذي أحصر فيه أو يصوم 10 أيام ثم يتحلل. قال باب الهدي والأضحية. قال أفضلها، قال الشارح هنا، الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، لأنه يهدى إلى الله تعالى، ولذلك إيه؟ قال يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لأن الهدي هو إيه؟ هدية يهديها إلى الله تعالى، فلابد أن يختار إيه؟ أفضل ما يجد، يعني ذلك لا يصح أن تكون معيبة ولا إيه؟ يعني كما لله تعالى المثل الأعلى الذي يهدي هدية إلى ملك من الملوك ولا كبير من الكبراء، لا يليق أنه يهدي هدية معيبة وفيها، ما ينفع يهدي كما سيأتي يعني لا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء وكذا، لا يصح أن يهديها إلى الله تعالى. نعم. فالهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها سمي بذلك، سمي هديا لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية لما يضحى به في العيد. قال أفضلها، وهنا جمع الهدي والأضحية لأن يعني أكثر أحكامهما متشابهة يعني. والعقيقة أيضا نعم، بعض النسخ باب الهدي والأضحية والعقيقة. نعم، الشارح هنا أيضا في الروض المربع قال باب الهدي والأضحية والعقيقة، سأذكر أيضا أحكام العقيقة. قال أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. طبعا هنا قال إبل يعني إن أخرجها كاملة، يعني الكلام هنا لو يعني بعير ولا شاه بعير أحسن، أما لو مقارنة بين سبع بدنة أو شاه، لا شاه أحسن من سبع بدنة، لكن السبع بدنة إذا الشاه أفضل منها، لكن لو بدنة كاملة فالإبل أفضل إذا يعني أهداها كاملة لأنها أكثر ثمنا وأنفع للفقراء. ثم البقر بعد الإبل أيضا، البقر إذا أهدى البقرة كاملة فتكون أفضل من الغنم لأنها أكثر ثمنا وأنفع للفقراء. ثم غنم. قال وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، الأسمن ثم الأغلى ثمنا، يعني لو تعارض الأسمن بالسيارة أرخص ثمنا أقل ثمنا ولكن ثمنها غالي، فقال الأسمن ثم الأمر. هذا سيأتي وما حاضر السؤال. قال يقول هنا ولا يجزي فيها ولا يجزي فيها إلا جزع ضأن ولا يجزي فيها إلا جزع ضأن. والجزع اللي هو ما له ستة أشهر. وثاني سواه إلا جزع ضأن وهو ما له ستة أشهر وثاني سواه يعني ثني ما سوى الضأن. ما سوى الضأن عندنا الإبل والبقر والمعز يعني الأصناف الإبل والبقر والغنم. والغنم نوعان ضأن ومعز تعرفون الفرق بينهم يعني. فبخصوص الضأن فالسن المجزئة فيها ستة أشهر ويقال له الجزع. وأما الباقي فالمجزئ فيه الثني. طيب الثني من الإبل هو ما له خمس سنين. قال فلإبل خمس سنين يعني الثني من الإبل هو ما بلغ خمس سنين. قال والبقر سنتان. الثني من البقر هو ما له سنتان. قال والمعز سنة. الثني من المعز ما بلغ سنة. قال والضأن نصفها. الضأن يعني يجزئ فيه الجزع اللي هو ما له نصف سنة. لحديث الجزع من الضأن أضحيان قال رواه ابن ماجه. قال وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته. قال وتجزئ الشاة عن واحد قال الشارح وأهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب رضي الله عنه. كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وهنا الكلام عن الأضحية يعني في الأضحية تجزئ أضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته. لكن في الحج لا في الهدي يعني هدي الحج حكمه يختلف. يعني إذا كان يحج هو مثلا وزوجته فهو عليه هدي هو متمتع وزوجته متمتعة كن هو عليه هدي وزوجته عليها هدي. لكن في الأضحية هدي واحد يجزئ عن الأسرة كلها هو ومن يعوله. نعم. هل الأضحية واجب؟ لا الأضحية سنة إلا عند أبي حنيفة رحمه الله. غير الإمام أبي حنيفة في المذاهب الثلاثة الأخرى الأضحية سنة. طيب قال نعم قال والبدنة والبقرة عن سبعة. تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة يعني إذا كان في هدي فبدنة تجزئ عن سبعة أشخاص. إذا كان في أضحية فالبدنة تجزئ عن سبعة أشخاص ومن يعولونهم يعني كل واحد هو ومن يعولهم عليه أضحية واحدة. فإذا اشترك سبعة أجزأت عنهم وعن أسرهم ومن يعودون. قال ولا تجزئ قال ولا تجزئ العوراء ولا تجزئ العوراء. قال الشارح بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية. قال ولا العمياء يعني من باب القياس يعني من باب أولى الذي ذكر في الحديث العوراء. ف عامة الفقهاء قاسوا عليها العمياء قالوا من باب أولى. يوجد بعض الفقهاء لم يقيسوا العمياء سبحان الله قالوا يعني إما لعدم الأخذ بالقياس أو أنهم أوجدوا فارقا بينهما يعني قالوا العوراء تترك ترعى مع الغنم فبسبب يعني أنها لا ترى بإحدى عينيها فيغيب عنها رؤية قسم من المرعى فيقل أكلها فتكون هزيلة. بخلاف العمياء فإن صاحبها عادة يعزلها ويجلب لها علفها وطعامها فعادة تكون أسمن يعني. فبعض الفقهاء قال العمياء يجوز التضحية بها لزوال العلة الموجودة في العوراء. لكن أكثر الفقهاء قالوا إذا منع من العوراء لكونها يعني بها عيب يعني جعلوا العلة أن هذا عيب وهي تهدى إلى الله تعالى وينبغي أن تهدى كاملة لا عيب فيها. فالعمياء قالوا مبادرة. قال والعجفاء لا تجزئ العجفاء. نعم قال والعجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها. مرات يطلق المخ اللي هو على ما في داخل العظام، يعني اللي هو زي السائل اللي داخل العظام هذا. فقال والعجفاء والعرجاء يعني كذلك لا تجزئ العرجاء. قال التي لا تطيق مشيا مع صحيحتها. العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، يعني تتأخر إذا صارت مع الغنم الصحيحة لا تستطيع متابعتها في المشي. قال والهتماء. والهتماء قال التي ذهبت ثناياها من أصلها. ثنايا هي الأسنان الأمامية، فذهبت ثناياها من أصلها. قال والجداء يعني لا تجزئ الجداء. قال الجداء ما يعني شاب ونشف ضرعها. شاب ضرعها ونشف يعني جف ضرعها. والمريضة بينة المرض. قال والمريضة أي بينة المرض، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر منها قال والمريضة البين مرضها. قال والعضباء. والعضباء هنا قال العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. العضباء يعني التي ذهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها، يعني مقطوع أكثر من النصف، يعني أكثر من نصف الأذن مقطوع أو أكثر من نصف القرن مقطوع. قال بل البتراء خلقة. بل يعني بل تجزئ، يعني ما قبل بل هذه أشياء لا تجزئ، التي لا تجزئ في الأضاحي اللي هي العوراء والعجفاء والعرجاء والهدماء والجداء والمريضة والعضاء. ذكر سبعة أنواع لا تجزئ في الأضاحي. ثم قال بل ما بعد بل هذه إيه تجزي. بل البتراء خلقة. البتراء هي التي لا ذنب لها. خلقة قال الشارح أو مقطوعا، يعني صام خلقة قال أو مقطوعا، يعني حتى لو كان ذنبها مقطوعا. قال والجماء. والجماء قال التي لم يخلق لها قرن. الجماء التي لم يخلق لها قرن، يعني طبيعة خلقتها من غير قرون، فهذه تجزئ في الأضاحي، مش اللي هي كان لها قرون وانكسر نصفها أكثر من نصفها، لا هذه جماء يعني خلقت بلا قرون. قال والخصي غير المجبوب. قال والخصي غير المجبوب. الخصي غير المجبوب يجزئ. الخصي اللي هو يعني قال قطعت خصيتها، وغير المجبوب. المجبوب اللي هو مقطوع الذكر يعني العضو الذكري، فإذا كان خصيا لكنه لم يكن مجبوبا فهذا يجزي. قال وما بأذنه. وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، يعني قال الشارح يجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه قطع يعني خرق أو شق أقل أو قطع أقل من النصف. قال أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل قال في شرح المنتهى وهو المثل، يعني النصف نفسه. طب لو هي النصف بالضبط، فقال النصف هل يلحق بما زاد عن النصف أو يلحق بما دون النصف؟ فقال النصف أو أقل يجزئ. أما الذي لا يجزئ هو ما قطع منه أكثر من النصف، إذا كان الذاهب أكثر من النصف. واضح؟ نعم. يمكن تقديرها يعني أكيد أهل الخبرة يستطيعون تقدير يعني الجزء. نعم. إذا كان الجزء مقطوع أكثر من النصف. مثلا على سماح المذكورة فما الحكم ذلك؟ كل أغنام هزيلة أجفاف يشتري من غيرها يعني يبيع لو ما عنده غنم إلا الهزيلة وإلا كذا يمكن يبيع منها ويشتري يعني شاكا تتوفر فيها الشروط يعني إذا أراد أن يضحي أو يرضي. فقال والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. معقولة يدها اليسرى يعني يدها اليسرى تربط و تكون قائمة فينحرها. قال فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. قال ويذبح غيرها يعني بالنسبة للإبل السنة فيها النحر وهو أنها تطعن في اللبة اللي هي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر يعني عند الإبل يكون في جزء متدلي كده من نهاية العنق يكون مجتمعا فيه العروق عند نهاية العنق وبداية الصدر ففي هذا الموضع يطعن بالحربة وهي قائمة يعني وهي قائمة فيطعنها في هذا الموضع بالطرف المدبب يعني من الحربة وهي قائمة. فهذه السنة في الإبل هي النحر. قال لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه كانوا ينحرون الإبل وهي قائمة. قال ويذبح غيرها غير الإبل فالسنة فيها أنها تذبح. غير الإبل السنة فيها أنها تذبح فتضجع على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة ويذبحها الذبح يكون إيه يعني عرضا هكذا. قال ويجوز عكسها يعني يجوز أن يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح. يجوز أن يذبح ما ينحر يعني الإبل لو أنه أضجع الإبل وذبحها جاز ذلك ولو أنه نحر البقرة أو الغنم وهي قائمة وطعنها أجزأ ذلك أيضا. فقال ويجوز عكسها أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك فيقول حين يحرك يده بالنحر أو بالذبح يقول بسم الله. قال الشارح وجوبا والله أكبر استحبابا اللهم هذا منك ولك يعني القدر الواجب أن يقول بسم الله لكن لو زاد عليه وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك فهذا مسنون يعني مستحب. لو ما قال بسم الله نعم يعني هنا في حق المسلم إذا ترك التسمية إذا ترك المسلم التسمية عامدا لم تحل الذبيحة إلا عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي يرى أن التسمية سنة وأما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد فعندهم أن التسمية واجب لو تركها المسلم عمدا حرم في الذبيحة لو تركها عمدا حرم في الذبيحة. نعم لو تركها ناسيا إن شاء الله تحل يسمى الله قال يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا اللهم هذا منك ولك. قال ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان. قال ويتولاها صاحبها يتولى الأضحية صاحبها يعني إن قدر على ذلك فيتولى هو أن يذبحها. قال أو يوكل مسلما ويشهدها يعني إما أن يذبحها أو ينحرها بنفسه فهذا هو الأفضل يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ينحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام ويذبح بنفسه فإذا تمكن من ذلك لنفسه يعني في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة، 100 بدنة، مع أن الحج يعني كان يكفيه سبع بدنة بس، لكنه عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة ونحر بيده الشريفة 63 منها ودفع بقيتها لعلي رضي الله عنه، فنحر علي بقيتها بقية منها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة 63 بدنة وأعطى بقيتها لعلي رضي الله عنه، ثم أمر أن تؤخذ قطعة من كل منها، بضعة من كل منها وتطبخ في قدر يعني، وشرب من مرقها يعني حتى أكل من جميع المرق يعني اللي طبخ فيه من كلها من كل بدنة يعني القطعة. نعم نعم، يعني ذكر شراح الحديث يعني في اقتصاره على 63، قالوا كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة، قد يكون يعني هذا له سبب والله تعالى أعلم. قال أو يوكل مسلما ويشهدها، يعني إذا لم يذبح بنفسه فيوكل مسلما يذبح ويشهدها، يعني هو يسن أيضا أن يكون شاهدا الذبح إذا لم يذبح بنفسه. وهنا قال الشارح وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة، لو استناب ذميا يذبح له الهدي أو يذبح له الأضحية جاز ذلك مع الكراهة، ذبيحة أهل الكتاب تحل يعني، لكن قال يعني يكره ذلك. نعم؟ لا لا، بس الكتابي فقط. المجوس ذبائحهم ميتة يعني لا تحل ذبائح، بس قال سنوا غير سنة أهل الكتاب في الجزية فقط، ليس في نكاح نسائهم ولا في أكل ذبائحهم. قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره، وقت الذبح بعد صلاة العيد يعني بعد أن صلى العيد في البلد، ثم قال فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، يعني هب أن البلد فيها أكثر من صلاة عيد، فأسبق صلاة عيد تصلى في البلد يحل بعدها إيه ذبح الأضاحي. قال أو قدره، هذا في محل لا تصلى فيه العيد، إذا كان في بلد لا تصلى فيها العيد، فيبقى بعد مضي إيه قدر صلاة العيد، بعد مضي الوقت الذي يتسع لصلاة العيد، وهي صلاة العيد تكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني زي قدر 10 دقائق بعد طلوع الشمس، يعني يحل إيه يبدأ وقت صلاة العيد، فيترك وقتا يعني يكون كافيا لأن تصلى صلاة العيد، ثم ينحر إذا كان في بلد لا تصلى فيها العيد. ثم قال ويومين بعده، ويومين بعد يوم العيد. قال الشارح هنا قال أحمد أيام النحر 3 عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيام النحر هنا في المذهب 3 أيام، يوم العيد ويومان بعدها، يعني اليوم الثالث من أيام التشريق ليس داخلا فيه، يعني النحر فقط إما يوم العيد أو يومان بعد يوم العيد، يعني يوم أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق لغاية نهاية اليوم 12 من ذي الحجة. ثم قال ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه، قال ويكره في ليلتهما أو في ليلتي، في النسخة هنا ليلتهما وفي نسخة ليلتيهما، أي ليلتي اليومين بعد العيد، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما، يعني هل يذبح في الليل أو لابد أن يكون ذبح نهارا، قد يكره الذبح في الليل. قال فإن فات وقت الذبح قضى واجبه، ما كان واجبا مثل الهدي وفات وقته فإنه يقضى حتى لو فات وقته فيقضيه بعد فوات وقته، وأما التطوع فيسقط لفوات وقته. أظن دخل الوقت نكمل. نعم نعم، كما سنبدأ ممكن نمر بسرعة كده. قال ويتعينان أي الهدي والأضحية، قال فصل ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، لا بالنية. فقال إذا قال هذا هدي أو هذه أضحية أو قال هذا لله فيتعين، يعني إذا شخص عنده قطيع من الغنم عنده 100 شاة بعدين أشار إلى شاة منها وقال هذا هدي فتعينت هذه الشاة أصبحت هديا، أو قال هذه أضحية إذا أشار إلى شاة معينة وعينها أنه سيضحي بها أو ونحو ذلك صارت هديا. قال لا بالنية، لا بالنية قال الشارح حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة، يعني إذا اشتراها بنية الأضحية لا لا لا يكفي هذا، لابد من تلفظ، يعني لا تتعين إلا إذا تلفظ بقوله هذا هدي أو هذه أضحية أو هذا لله، إذا تلفظ بهذا تعينت هذه الشاة وصارت إيه يجب أن يضحى بها أو تهدم. أما إذا اشترى شاة بنية أن يضحي بها ولم يتلفظ بشيء لا يلزمه، يعني لم تتعين هذه الشاة، يمكن أن يأكلها ويضحي بشاة أخرى إذا أراد. نعم طبعا تكون مستوفية الشروط. قال وإذا تعينت، طيب إذا تعينت شاة بعينها أو بقرة أو ناقة تعينت أو بدنة، إذا تعينت لم يجوز بيعها ولا هبتها، إذا تعينت هديا أو أضحية لم يجوز بيعها ولا هبتها. إذا قال عن شاة معينة هذا هدي أو هذه أضحية أو هذه الشاة لله تعالى، فإذا تعينت لا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز له أن يهبها مجانا إلا أن يبدلها بخير منها. قال فيجوز إلا أن يبدلها بخير منها، إلا إذا اختار شاة أفضل منها فجعلها بدلا منها، أو مثلا كانت شاة وقرر أن يضحي ببقرة أو بدنة، إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. قال ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. قال يجز صوفها، يعني إذا تعينت الشاة هديا أو أضحية حاضر، قال يجز صوفها ونحوه، نحو الصوف اللي هو الشعر والوبر في الإبل و... نعم حاضر سيذكره حاضر. قال يعني مسألة جز الصوف والشعر إن كان أنفع لها، يعني العبرة بمصلحة البهيمة ليس بمصلحة اللي هو، إذا كان في مصلحة البهيمة في جز صوفها فيجزه ويتصدق به لأنه جعلها لله فيتصدق بهذا الصوف. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، لا يعطي جازرها، الجازر لا يعطيه أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، يعني لا يعطي الجازر أجرته منها، لكن يمكن أن يعطيه أجرته مالا ثم يهديه، يعني مثلا الجلد أو كذا إذا كان يعني يهديه بنية هدية، لكن ليس من أجل تنقيص الأجرة، إذا كان ينقص الأجرة من أجل أن يأخذ الجلد يمكن معناه أن الجلد هنا أصبح جزءا من الأجرة، فكأنه ضحى بشاة ناقصة، يعني هو عليه أجرة الأضحية غير الأضحية، فكأنه يعني ضحى بشاة وجزء منها استعمله في أجرة ذبحه. قال بل ينتفع به، يعني يجوز الانتفاع بجلدها. قال الشارح أو يتصدق به استحبابا، يعني لا يجوز بيع جلود الأضاحي لكن يجوز الانتفاع به ويجوز التصدق به. قال وإن تعيبت، هذا السؤال اللي كان أخونا يسأل عنه، قال وإن تعيبت يعني بعد تعينها، يعني بعد تعيينها بعد أن عين شاة معينة أو بدنة معينة أنها أضحية، تعيبت يعني صار فيها عيب من تلك العيوب التي تمنع التضحية بها، مر بنا يعني أصابها عرج أو عور أو كذا إلى آخره، فإن تعيبت قال ذبحها وأجزأته، إذا تعيبت بعد تعينها ذبحها وأجزأته. واضح؟ يبقى دي فايدة التعيين. إذا التعيين كل شيء له فايدة، يعني صحيح منع من بيعها ولزمه التضحية بها، لكن في نفس الوقت فائدة أنه عينها أنها لو تعيبت أجزأته رغم وجود العيب فيها، طالما هو وقت أن عينها كانت صحيحة. فهنا تعيبت يعني بنفسها من غير إيه فعل منه أو تفريط منه، هذا معنى تعيبت. قال الشارح هنا: وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات. لكن لو كان العيب هذا بفعل منه أو تفريط منه، هو بعد أن عينها، يعني هو بتفريط منه صدمها بشيء فأصابها عور مثلا بسبب إهمال منه فصدمها ولا كذا، ولا أصابها عرض بتفريط منه وإهمال منه صدمها بالسيارة بتفريط منه أو شيء، ففي هذه الحالة لزمه بدلها إذا كان بتفريط منه. أما إذا لم يكن بتفريط منه، يعني هي أصابها العيب من غير تفريط منه، ذبحها وأجزأها. قال: إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. قال: إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني قال كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا. يعني من كان عليه فدية مثلا فعل محظور، أو وبعدين اختار شاة ليفدي بها ثم تعيبت، قال: لا تجزئه المعيبة في حالة الفدية. وكذلك إذا كان نذر لله تعالى شاة وبعدين عين شاة أنها سيخرجها في النذر ثم تعيبت، قال: لا تجزئه في هذه الحالة. قال: والأضحية سنة. والأضحية سنة، أضحية يوم في عيد الأضحى سنة مؤكدة على المسلم. قال: وتجب بنذر إلا إذا نذر قال: لله علي أن أضحي. قال: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، يعني هل الأفضل أن يضحي أو يتصدق بقيمة الأضحية؟ قال: الأضحية أفضل لأنها سنة وفيها إقامة هذه الشعيرة. ورد في الحديث: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم، يعني بالأضحية. قال: فصلي لربك وانحر، إلى غير ذلك. قال: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. يسن في الأضحية أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. قال: وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها. قال يعني إذا أكل الأضحية كلها إلا أوقية، قال جاز ذلك. ممكن نحسب قدر، أخونا قال تقريبا ربع كيلو، يعني تقريبا. قال: إن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز ذلك، يعني يتصدق ولو بقطعة منها وأكل الباقي جاز. قال: وإلا ضمنها، يعني ضمن الأوقية بمثلها لحما، يعني كان عليه أن يتصدق بقطعة لحم، يعني بقيمة الأوقية التي يعني أكلها اللي كان يجب عليه أن يتصدق بها. نعم. الرطل. ممكن نراجعها بالضبط إن شاء الله، نشوف كم تسوى من جرام الأوقية. لو حد يعني عنده ممكن يبحث لنا عن أوقية، شوفها كم بالجرام. يعني القصد قطعة لحم صغيرة، يعني لو أكل إلا قطعة صغيرة وإلا ضمنها. قال: ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. قال: ويحرم على من يضحي الشارح هنا قال أو يضحى عنه، الشارح قال أو يضحى عنه، أن يأخذ في العشر الأول من شهر ذي الحجة من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئاً. نعم، 200 جرام. طيب جزاكم الله، يعني كما ذكر الأخوان الكريم الأقية 100 جرام، 100 جرام، أنا أقل من ربع كيلو شوي. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال فصل: تسمى العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود تسمى، قال الشارح، في حق أب ولو معسرا ويقترض، يعني حتى لو اقترض من أجل إقامة هذه السنة فهو مشروع. قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14. وقال يعني شاتان إيه؟ متكافئتان متقاربتان سنا وشبعا، يعني اختار شاتين متشابهتين في السن وفي في الشبع أيضا. فإن علم فواحدة، يعني إذا لم يتيسر شاتان عن الغلام يمكن أن يعق عن الغلام بشاة واحدة وتجزي. قال: تذبح يوم سابعه، في اليوم الإيه؟ السابع. فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. ودائما في الحساب احنا عندنا دائما الليلة تبدأ قبل اليوم، فمثلا إذا الطفل ولد مثلا من بعد غروب شمس يوم الخميس يبقى هو يعتبر ولد ليلة الجمعة، يعني طالما ولد بعد غروب شمس الخميس لغاية غروب شمس الجمعة هذا يعتبر ولد يوم الجمعة، يبقى يومه السابع هو الخميس. إذا هو ولد الجمعة يبقى يومه السابع هو الخميس، من ولد مثلا في الأربعاء يبقى يومه السابع هو الثلاثاء. واضح؟ ونحسب أنه ولد مثلا يوم الأربعاء إذا ولد بعد غروب شمس الثلاثاء إلى أن تغرب شمس الأربعاء، هذا كله نقول أنه ولد يوم الأربعاء، فيكون اليوم السابع هو الثلاثاء اللي بعد. واضح؟ ففي السنة كان يقول في اليوم السابع إذا لم يتأثر، ففي الرابع عشر، إذا لم يتأثر في الحادي والعشرين، وإلا ففي أي وقت. وإذا أراد يعني تطبيق السنة وأن يذبح في السابع فالعبرة بيوم الذبح وليس بيوم أكلها أو كذا، يعني يمكن مثلا أنه يذبح في يوم السابع، أراد بعض الناس يقول مثلا اليوم المناسب حتى يدعو الناس للطعام مثلا في يوم العطلة ولا يوم كذا، ويمكن فيمكن هو يؤدي السنة أنه يعني تذبح في يوم السابع ثم تحفظ، يعني يحفظ اللحم ويطبخه بعد ذلك في اليوم الذي يناسب يعني أن يدعو أصحابه إليه أو كذا، فيكون أدى السنة تماما. فقال: تنزع جدولا، تنزع جدولا يعني لا يكسر عظمها، لا يكسر عظمها، يعني يخلص اللحم منها من غير تكسير العظم. قال: تفاؤلا بالايه؟ بالسلام. نعم، فهذا من السنن. ومعنى جدولا اي اعضاء، تنزع جدولا يعني تنزع اعضاء وتفصل اعضاء بعضها من بعض من غير ان يكسر عظمها، يعني تفك المفاصل كده بعضها من بعض. قال: وحكمها كالأضحية، وحكمها كالأضحية، يعني حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب كالأضحية، فيما يجزئ ويستحب ويكره كالأضحية. قال: إلا أنه يجزئ فيها شرك في دم، إلا أنه لا يجزئ فيها، إلا أنه لا يجزئ في الأضحية شرك في دم، يعني الأضحية يجزئ فيها الشرك في الدم، ممكن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة، لكن في الأضحية، لكن في العقيقة يعني الأضحية يجزئ فيها الشرك في الدم، أما العقيقة لا يجزئ فيها الشرك، العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم، بمعنى أنه إما شاة وإما بقرة وإما بدنة عن المولود الواحد تكون ذبيحة واحدة. نعم صح، شرك في دمه هكذا، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دمه، يعني لا يصح اشتراك يعني إن كون العقيقة صبع بدنة أو صبع بقرة، لا، إما بدنة كاملة أو بقرة كاملة أو شاه كاملة. قال ولا تسنوا، ولا تسن الفراعة ولا العتيرة، ولا تسن الفراعة ولا العتيرة. والفراعة هي نحر أول ولد الناقة، نحر أول ولد الناقة، والعتيرة هي ذبيحة تذبح في رجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه. قال ولا يكرهان، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة. لا فرع ولا عتيرة يعني لا يسن الفرع ولا العتيرة، لكن لو فعل جاز يعني من غير كراهة، لكن لا فرع ولا عتيرة يعني لا يسن. لا يسن الذبح في رجب، يعني كان العادة في أهل الجاهلية أنهم يعني يذبحون في رجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا عتيرة يعني ليس من السنة الذبح في رجب، لكن لو ذبح جاز من غير كراهة، لكنه ليس هناك سنة يعني معينة أنه يتعمد الذبح في رجب. نعم، لا طبعا هذه ليست عتيرة، هذه عقيقة، يعني كنا هذا السؤال مهم، يعني لو جاء مولود في رجب وكان يوم السابع في رجب هذه ليست عتيرة، يعني ليست ذبيحة بنية تعظيم شهر رجب، وإنما هي بنية العقيقة أو ذبح ليأكل أو ذبح يعني يذبح لأي نية أخرى جائزة في رجب لا حرج عليها. انتهينا من كتاب المناسك، والدرس القادم إن شاء الله في كتاب الجهاد بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.